الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه وأشكره، ومن مساوي عملي أستغفره وأستعينه على نيل الرضا وأستمد لطفه فيما قضى. وبعد، إني باليقين أشهد شهادة الإخلاص ألا يعبد بالحق مألوه سوى الرحمن، من جل عن عيب وعن نقصان، وأن خير خلقه محمدا من جاءنا بالبينات والهدى، رسوله إلى جميع الخلق بالنور والهدى ودين الحق، صلى عليه ربنا ومجدا، والآل والصحب دواما سرمدا، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. أحببنا المشاهدين في كل مكان، أهلا وسهلا بكم وحلقة جديدة من برنامجكم عقد احتراف. يروى إن أحد الملوك بنى مسجدا مشيدا في زمن من الأزمان، ورفض إن أي حد يشاركه في بناء المسجد. وإذ بهذا الملك يرى رؤيا أن ملكا ينزل من السماء ليمسح اسم الملك من على لوحة من أمام المسجد، ويكتب اسم امرأة عجوز. فيستيقظ الملك من منامه فيرى أنها أضغاث أحلام. في اليوم التالي رأى نفس الرؤيا، ملك نزل من السماء فمحى اسمه من على اللوحة أمام المسجد وكتب اسم امرأة، فحفظ الملك اسم تلك المرأة وقال لجنود ابحثوا عن مرأة بهذا الاسم، وأخبرهم بالاسم. فظل الجنود يبحثون عن المرأة حتى أتوا بهذه المرأة العجوز. فالملك سألها، عملت إيه للمسجد؟ قدمت إيه للمسجد؟ نديك حقه. فقالت المرأة، ما أنفقت شيئا وما فعلت شيئا للمسجد. أنت قلت ما فيش حد يتبرى معاك أو يشاركك في بناء المسجد، ما فعلت شيئا. قال لها، لا، أنت عملت حاجة وقولي اللي أنت عملتيه. قالت له، ما عملتش أي حاجة غير، ركز وانتبه، شوف ماذا قالت. قالت، إلا أنني يوما ما مررت أمام المسجد فوجدت أحد الخيول، حصان، فرس، يلهث من شدة العطش، أخرج لسانه من شدة العطش، فأتيت بدلو من ماء فجعلته يشرب. فقال لها الملك، أنت فعلت ذلك ابتغاء وجه الله، فتقبله الله منك، أما أنا فقد بنيت المسجد لغير وجه الله فلم يقبله الله مني. الإخلاص، الإخلاص، احترف وأخلص لله عز وجل نيتك. قل لي بالله عليك النهاردة وإحنا في آخر أيام شهر رمضان، احترفت في الاعتكاف، واحترفت في العبادة، واحترفت في الصلاة، واحترفت في الذكر، واحترفت في الاستغفار، واحترفت في القرآن، بس ما سألتش نفسك سؤال، هو ربنا سبحانه وتعالى هيتقبل ولا لا؟ ما سألتش نفسك سؤال، ربنا سبحانه وتعالى لما قال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، السيدة عائشة بتقول للنبي صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله، أهو الذي يزني؟ أهو الذي يسرق يا رسول الله؟ فقال لها، لا، إنهم المؤمنون، إنه الرجل يعمل كذا وكذا ويخشى ألا يتقبل منه. قل لي بالله عليك، لما الأعمال يوم القيامة تصفى كده، يا ترى كم عمل هيطلع خالص لله سبحانه وتعالى، وكم عمل هيطلع كنت عملته من أجل الناس؟ كنت بتصوم علشان فرض عليك، كنت بتصوم مش حب في الصيام، كنت بتصلي عشان ما يتقالش عليك إنك ما بتصليش، كنت بتصوم حتى يقال عنك بأنك تصلي، كنت بتقرأ القرآن وتعمل نفسك ورد يومي عشان يتقال عنك انك عملت خدمتين وتلاتة، وانت فلان الفلاني اللي عملت خدمات محدش عملها. كنت بتحرص على الناس من اجل الناس ورياء الناس ومدح الناس. يا اخي، كفاك حبا لثناء الناس، فليرضى عني الناس او فليسخطوا، انا لم اعد اسعى لغير رضاك. اول الناس يقضى يوم القيامة عليه، والله حديث يكاد القلب ان ينخلع منه ويكاد العقل أن يطيش. أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل أتي به فعرفه نعمه فعرفها، رجل أتي به استشهد في سبيل الله فعرفه نعمه فعرفها، قال، فما عملت فيها؟ قال، يا رب، قاتلت فيك حتى استشهدت. قال، كذبت، ولكنك قاتلت ليقال جريء وقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجهه في النار والعياذ بالله. الرياء، الرياء فعل العمل، استشهد في سبيل الله، جاهد في سبيل الله من أجل الناس، من أجل أن يقال عنه بأنه مجاهد. ورجل قرأ القرآن وتعلم العلم ثم أتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال فما عملت فيها؟ قال يا رب تعلمت العلم من أجلك وقرأت القرآن ابتغاء وجهك. قال كذبت، تعلمت العلم وقرأت القرآن ليقال قارئ وليقال عالم، العالم الفلاني، الحبر الحبارة، العلم العلامة، فلان الفلاني، فضيلة الشيخ كذا وكذا، فعلت من أجل أن يقال عالم، من أجل أن يقال داعية، وقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه في النار والعياذ بالله. ورجل أنفق ماله في سبيل الله أتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال فما عملت فيها؟ قال يا رب ما تركت من سبيل إلا وأنفقت فيها مالي كله. فقال له الملك سبحانه وتعالى كذبت، ولكنك أنفقت ليقال جواد، ليقال كريم، ليقال سخي، ليقال الرجل ينفق ماله في سبيل الله، وقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه في النار والعياذ بالله. اسأل نفسك دلوقتي وأنا في آخر رمضان، يا ترى هل عملي خالص لله عز وجل أم لا؟ الإخلاص مقره القلب، الإخلاص محله القلب. طيب واحد يسأل ويقول طيب أنا ممكن أعمل أي عمل من الأعمال الصالحات أو طاعة، بس بخاف أتكلم، أخشى على نفسي من الرياء، بعوز مثلا أتكلم مع حد، أنصح حد، أخشى على نفسي من الرياء، يتقال عني إن الشيخ فلان أو الداعية الفلاني. يا أخي أخلص نيتك لله عز وجل ودعك من مكايد الشيطان. خلي بالك الشيطان قد يكيد لك وقد يوسوس لك ليلبس عليك نيتك، يقول خلي بالك أنت مرائي، لا، انصح لله عز وجل وأخلص نيتك لله سبحانه وتعالى، واعلم بأن خوفك من الرياء دليل على الإخلاص. خوفك من الرياء وخوفك من ثناء الناس ومدح الناس هذا دليل على الإخلاص. طب كيف تستعين وكيف تصل لمرتبة الإخلاص، أو بمعنى آخر كيف تحترف في الإخلاص؟ بالاستعانة بالله سبحانه وتعالى، فمن أعانه الله فهو المعان. أحد الصالحين قال لأحد تلاميذه في يوم من الأيام يا بني إن مررت على غنم فنبحك كلبها ماذا تفعل؟ فقال يا سيدي أدفع الكلب عني ما استطعت. قال فإن نبحك الثانية؟ قال أدفع الكلب عني ما استطعت. قال فإن نبحك الثالثة؟ قال أدفع الكلب عني ما استطعت. قال ذاك أمر يطول، ولكن إن أردت المرور فاستعن بصاحب هذه الغنم يكف عنك كلبها. كذا استعن بالله يكف عنك كيد الشيطان. إياك أن تحرص على ثناء الناس، إياك أن تحرص على مدح الناس، ارفع شعار فليرضى عني الناس أو فليسخطوا، أنا لم أعد أسعى لغير رضاك. ألا أيها الرجل المعلم غيره، هلا لنفسك كان ذا التعليم، تصف الدواء لذي السقام وذي الضنى، كيما يصح به وأنت سقيم. ابدأ بنفسك فانهها عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيم. لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم، عار عليك إذا فعلت عظيم. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل والسر والعلن، إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير. احترف وأخلص لله عز وجل. أحبكم في الله، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.